إذاعة البيان تقدم برنامج فصل الكلام في نواقض الإسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. تكلمنا أيها الأحبة فيما مضى عن الدعاء والاستغاثة، وبينا أوجه الشرك التي يقع فيها بعض الناس، ونكمل إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذا للحديث عن الاستعاذة والاستعانة. أيها الأحبة، إن الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة هي من أنواع الدعاء، هي من أنواع الدعاء إجمالا، إلا أن بعض صور الاستعاذة والاستعانة خرجت عن مسمى الدعاء. الفرق بين هذه الألفاظ الثلاث أنه إذا وقعت عليك الشدة وطلبت الإنقاذ منها والغوث فهذا يسمى استغاثة، هي طلب الإنقاذ بعد الشدة. أما إذا لم يقع عليك الشر لكنك تحذره وتترقب وقوعه فالتمست الحماية منه فهذه تسمى استعاذة. أما والاستعانة هي طلب العون في كل الأمور، طلب العون في كل الأمور. ونبدأ إن شاء الله تعالى في الحديث عن الاستعاذة. الاستعاذة أيها الأحبة لغة مأخوذة من العوذ، وهي الالتجاء والاحتماء. الاستعاذة هي طلب الإعادة أي الحماية من مكروه، فمن استعاذ بشيء فقد احتمى به واعتصم به. الاستعاذة هي أن تطلب الحماية من مكروه. والاستعاذة أيها الأحبة هي أنواع. أولا الاستعاذة بالله عز وجل. الاستعاذة بالله عز وجل يعني الاعتصام بالله والالتجاء إليه سبحانه وطلب الحماية منه والاحتماء به من المكاره والشرور وأنواع المخاوف، فأن تعتصم به سبحانه وتحتمي به وتلتجئ إليه من سائر أنواع الشرور والمكاره، هذه هي الاستعاذة بالله. قال عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وقال عز وجل: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وهذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدعو: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فالمسلم يستعيذ بالله أي يلتجئ إليه ويحتمي به ويعتصم به سبحانه. وهذه الاستعاذة عبادة لله عز وجل يثاب عليها المرء، وفيها حقيقة إظهار للتوحيد. ومن هذا القبيل تجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله، تجوز الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل كعظمته وكلماته وعزته ووجهه ونحو ذلك. ومن الأدلة عليه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله. وكذا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وكذا: أعوذ برضاك من سخطك. وكذا كما في دعاء الألم: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله وبقدرة الله. وكذا كما في البخاري لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فاستعاذ بوجه الله عز وجل. إذن فالاستعاذة بصفة من صفات الله هي استعاذة محمودة، وهي من التوحيد، وهي استعاذة بالله عز وجل، وهي من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستعاذة الشركية، الاستعاذة الشركية فهي الاستعاذة بالأموات سواء كانوا أولياء أو أنبياء أو صالحين. الاستعادة بالأموات مطلقا، وكذلك الاستعادة بالأحياء غير الحاضرين، هذا كله من الشرك. يدخل في هذا الاستعادة بالملائكة أو الاستعادة بالجن. الاستعادة بالجن فهم وإن كانوا أحياء إلا أنهم غير حاضرين وغير قادرين على العوض. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وهذا أنه كانت العرب في جاهليتها كانوا إذا نزلوا واديا أو مكانا موحشا من البراري وغيرها كانوا يعوذون بعظيم ذلك المكان من الجان أن يصيبهم بشيء يسوءهم. ولذلك كان قائلهم يقول: إذا نزل أرضا أعوذ بسيد هذا الوادي من الجن أن أضر أنا فيه أو مالي أو ولدي أو ماشيتي. فزادوهم رهقا، أي خوفا وإرهابا وذعرا. إذن فالاستعاذة والاحتماء وطلب الالتجاء بالأموات أو الأحياء غير الحاضرين من الملائكة والجان ونحوهم، هذا كله شرك أكبر. وهذا مثل قول بعض الناس: أجرنا يا رسول الله، أعوذ بالله. أو كما يقول بعض الصوفية لمشايخهم: يا أبو دخيلك، كما عند الطائفة الخزنوية الكافرة المارقة. وكذا كما عند بعض الطرق من أنهم يستمدون الحماية والإعاذة من الشيخ وبصورته، وهذا كله من الاستعاذة الشركية. أما الاستعاذة الجائزة المباحة فهي أن يستعيذ الإنسان ويحتمي بما يمكن العوذ به والاحتماء من المخلوقين من البشر أو الأماكن أو غيرها، فهذا جائز. كما لو طلبك ظالم وسعى في طلبك فذهبت واحتميت بأحد الناس واختبأت في بيته، هذا كله من الاستعاذة الجائزة. أو مثلا أن يحتمي الإنسان بمكان قد لا يصله سلطان عدو فيختبئ فيه أو يحتمي فيه، فهذا أيضا من الاستعاذة الجائزة. وهذا يشاهده الإنسان بواقع حياته، خاصة المجاهدون الذين يتخذون السواتر ويحتمون بها من نيران العدو، هذه كلها تدخل ضمن الاحتماء الجائز أو الاستعاذة الجائزة. قال صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. ثم قال: ومن يشرف لها تستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. وعند مسلم قال: فإذا نزلت فمن كان له إبل فليلحق بإبله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد ملجأ أو معاذا فليعوذ به. والإنسان يجوز له أن يستعيذ ويحتمي بما يمكن أن يحتمي به، وهذا من الاستعاذة الجائزة. ثم ننتقل إلى مسمى الاستعانة. الاستعانة قلنا أن الاستغاثة، وكنا قد ذكرناها في الدرس الماضي، الاستغاثة هي طلب الغوث والإنقاذ من الشدة والهلاك. وذكرنا في هذا المجلس أن الاستعاذة هي طلب الحماية من مكروه. أما الاستعانة فهي طلب العون في كل الأمور، طلب العون واستمداده في كل الأمور. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. فالاستعانة المتضمنة للافتقار إلى الله والخضوع والذل هي عبادة. الاستعانة المتضمنة للذل والخضوع والافتقار هذه هي عبادة لا تصرف إلا لله. إياك نعبد وإياك نستعين، قدم هنا ما حقه التأخير، فأفاد هذا الحصر والاختصاص، أي نخصك يا ربنا بالعبادة ونخصك بالاستعانة، فلا نعبد سواك ولا نستعين بأحد سواك. وهذا دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إذن الاستعانة أيها الأحبة المتضمنة للذل والخضوع والافتقار هي عبادة لا تصرف إلا لله. والاستعانة بالله أيها الأحبة من أعظم العبادات، وهي طلب العون من الله والاعتماد عليه بجلب المنافع ودفع المضار وتفويض الأمر إليه والتوكل عليه، وهذه لا تكون إلا لله، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن استعان بالله في أموره فليبشر بالمعونة. ثم اعلم، وهنا نكتة بديعة، أن الله عز وجل قال إياك نعبد وإياك نستعين، فالاستعانة هي من أنواع العبادة، فلما خصها الله في الذكر هنا؟ ذلك لأن الاستعانة عبادة ملازمة لكل عبادة، لذلك خصت بالذكر. الاستعانة عبادة لازمة لكل عبادة، فأنت الآن لا تستطيع أن تصلي إلا إذا أعانك الله، ولن تقدر على الجهاد إلا بالاستعانة بالله، ولن تقدر على الغزو إلا بالاستعانة بالله، بل ولن تثبت على دين الله إلا بالاستعانة بالله. فالاستعانة ملازمة لكل عبادة، فأنت تفتقر إلى عون الله في كل العبادات، لذلك خصت بالذكر. وهذه والله نتناصح فيها أن نتذاكر دائما الاستعانة، وأن نستعين بالله في كل أمورنا ونمضي، فهنا نفتقر إلى الله ونبرأ من حولنا وقوتنا. أما الاستعانة الشركية فهي الاستعانة بالأموات مطلقا أو بالأحياء الغائبين من الأولياء والمشايخ ونحوهم، فهذا كله شرك أكبر. وكذلك الاستعانة بالأحياء على أمر لا يقدرون عليه، من استعان بحي وطلب منه العون أن يرزق أو يشفى أو هذا كله شرك، شرك في الألوهية وشرك في الربوبية أيضا. فلا يجوز أن يستعين الإنسان بالأموات ولا بالأحياء بأمر لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله الله. ومن قبيل هذه الاستعانة الشركية ما يفعله بعض المشركين حينما يذبح ويقول باسم الشيخ أو باسم الولي أو باسم الضريح ونحو ذلك، بعد أنه أشرك في الذبح أيضا أشرك في الاستعانة، لأنه إيش؟ لأنه ماذا؟ لأنه استعان بشيخه أو بالقبر أو بالضريح، وهذا شرك. ومن هذا القبيل أيضا شرك العلمانيين وغيرهم الذين يقولون باسم الشعب أو باسم الوطنية أو نحو ذلك، ويستعينون بأعمالهم على هذا. أما الاستعانة الجائزة، الاستعانة الجائزة المباح، فهي الاستعانة بالمخلوق على أمر يقدر عليه، أن تستعين بالمخلوق في أمر يقدر عليه، كما لو أنك تعاونت مع أخيك على حفظ القرآن، أو تعاونت معه على أمر دنيوي حتى مباح، أو تعاونت معه على أمر فيه طاعة، هذا كله من الاستعانة الجائزة. قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ويدخل في هذا أيضا الاستعانة بالأعمال والأحوال المحبوبة إلى الله عز وجل، والتي فيها إعانة على الطاعات والعبادات، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فلا بأس أن يستعين الإنسان على بعض الأعمال بأعمال أخرى. ونكون بذلك أيها الأحبة قد أتممنا الحديث عن شرك الدعاء والاستغاثة والاستعاذة والاستعانة، وفي درسنا القادم إن شاء الله نكمل لنبين أنواع الشرك في العبادات الأخرى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. كنتم مع برنامج فصل الكلام في نواقض الإسلام.